بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ساقه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح. هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى لبيان جواز المساقات على أكثر من بستان مع اختلاف نصيب العامل في كل بستان. يقول رحمه الله: وإن ساقاه على بستانين، يعني بستانين أو أكثر، بالنصف من هذا والثلث من الآخر. يقول: هذا يحتاج إلى عمل ومجهود منك، فأنا أعطيك نصف الثمرة، وأما هذا الآخر فقد أصلح وهيئ ولا يحتاج إلى عمل كبير، فيكون لك ثلث الثمرة، ولي يعني لصاحب العقار صاحب البستانين لي الثلثان. صح، جاز هذا. نعم. أو على أنواع جعل له من كل نوع قدرا. أو على أنواع جعل له من كل نوع قدرا. قال له: هذا البستان فيه النخيل وفيه الفواكه من التفاح والبرتقال والليمون وغيرها، وفيه زراعة البقول من الأوراق ونحوها، أعطيك النصف من البقول والثلث من الفواكه والربع من النخيل أو العكس فلا بأس. لو كان بستان واحد فيه أنواع وساقاه عليها وجعل له جزءا محددا من كل نوع ولو اختلف قلة وكثرة فلا بأس. يقول: النخيل ما يحتاج إلا إلى سقي، فلك الربع من الثمرة، والفواكه لك الثلث منها، والبقول الأوراق التي تحتاج إلى متابعة باستمرار لك النصف من المحصول، لا بأس بهذا. نعم. أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهما يعلمان قدر كل نوع. أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير. قال: هذا البستان مثلا مربع أرباع، هذا الربع اجرعه حنطة ولك الثلث، وهذا اجرعه شعير ولك الربع، وهذا اجرعه ذرة ولك النصف، وهكذا فلا بأس، لأنه شيء معلوم معروف عندهم، هذا يزرع كذا ويأخذ نصيبه كذا، وهذا يزرع هذا النوع ويأخذ نصيبه كذا، ولا غرارة ولا جهالة فيها. نعم. أو كان البستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر وهم يعلمونه صح لأنه معلوم فصح. أو كان البستان لاثنين أو ثلاثة أو أكثر، اتفق أحدهم مع العامل على أن له نصف نصيبه من هذا البستان، نصف الثمرة، نصف ثمرة الثلث. الآخر قال له العامل: آخذ منك مثل ما أخذت من أخيك. قال: لا يا أخي، أخي سامحك وأعطاك أكثر مما تستحق، أنا نصيبي كان تقبله بالثلث وإلا فأنا أتولاه. قال نعم أقبله لا بأس. نصيب الثالث قال له آخذ مثل ما أخذت من أخيك الآخر. قال لا أنا متفرغ وأحب أن أباشر عملي بنفسي، فإن كان يكفيك مني الربع فلا بأس وإلا أنا تولاه. قال ما في معنى آخذه بالربع. فأخذ من أحدهما من أحدهم صاحب الثلث أخذ منه بالنصف، وأخذ من الثاني بالثلث، وأخذ من الثالث بالربع ربع الثمرة، فلا بأس بهذا كله لأنه معلوم نصيب الأول له ثلث ونصيب الثاني له ثلث والثالث من الإخوة أو الشركاء لكل واحد ثلث، أو نصيب معلوم واحد له ثلثان والآخر له ثلث، أو واحد له ثلاثة أرباع والآخر له ربع، أو واحد له النصف وآخر له الربع وآخر له الربع الآخر، وهكذا ما دام الشيء معلوم واتفقوا عليه. ولو اختلف نصيب العامل من واحد لآخر كما لو كانا في عقدين. كما لو كانا في عقدين، العامل مثلا حرص على أن يأخذ البساتين هذه كلها لأجل يتولاها دفعة واحدة وهي في سمت واحد وفي موقع واحد، فجاء إلى الأول فاتفق معه وأبرم العقد معه على أن يتولى بستانه بالنصف، ذهب إلى الثاني له بستان مستقل قال أريد أن أخذه مثل ما أخذت من جارك، قال لا جاري سامحك وأعطاك أكثر مما تستحق، إن كان تقبل بستاني بالثلث لك الثلث ولي الثلثان فلا بأس، فقبل. ثم ذهب إلى الثالث وقال أريد أن أخذ منك مثل ما أخذت من جارك له ثلثان ولي ثلث الثمرة، قال لا أريد أنا ثلاثة أرباع الثمرة ولك الربع، فاتفق معه بعقد آخر فلا بأس بهذا بعقد وهذا بعقد وهذا بعقد. نعم. وإن لم يعلموا لم يصح لأنه مجهول. وإن لم يعلموا لم يصح، يعني ما يعلمون نصيب كل واحد مثلا، أو أحدهم لا يعلم ذلك مثلا، يعني كأن يكون العامل مثلا عرف أن هؤلاء الثلاثة شركاء في هذا البستان لكن ما يدري نصيب كل واحد، واحد قد يكون له 40% والآخر 30% والثاني 20% وهكذا ما يدري كم، ما يصح الاتفاق حتى يعلم كل واحد من المتعاقدين كيف أبرم العقد، لأنه كما تقدم الشريعة الإسلامية تحذر وتنهى عن كل ما يسبب الخلاف والإشكال، وكل ما كان في جهالة أو غرر حري بأن يسبب الخصام بين الطرفين. ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لأنه مجهول. لأنه مجهول مقدار ما يزرع من هذا ومن هذا، يقول أنا أسلمك هذه الأرض وأنت تصرف، إن زرع الشعير فلك الثلث لأن الشعير ما يبي تعب ولا مجهود كبير، وإن زرعت حنطة فلك النصف، وتركه على كيفه يزرع ما شاء ما يصح لأن في جهالة، لأنه قد يقول أنا كنت أتوقع أنك تزرع حنطة فيكون لك النصف ولي النصف وأنا أستفيد، فإذا بك تزرع شعير شعير فائدته قليلة ما أريد منك هذا، فيسبب الخلاف بينهم. إذا اتفقوا على أن هذا القطعة تزرع شعير وهذه حنطة وهذه له كذا وهذا له كذا فلا بأس، أما يقول سلمك هذه الأرض مساحتها كذا ازرع على كيفك على ما تريد ما زرعت من شعير لك كذا، وما زرعت من حنطة فلك كذا، وما زرعت من ذرة فلك كذا، وما زرعت من دخن فلك كذا، هذا لا يصح لأنه مجهول ما يزرع من كل نوع. فصل. وينعقد بلفظ المساقات لأنه موضوعها، وبما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى. وينعقد يعني تنعقد المساقات والمزارعة بلفظ المساقات، يقول ساقيتك على هذا النخل، تسقيه ولك نصف الثمرة ولي نصفها، ما قال في العقد ساقيتك، قال سلمتك هذا النخل تولاه، لك النصف ولي النصف، لا بأس، استلم هذه البقعة واعمل عليها، وما يقسم الله فيها من ثمرة لك النصف ولي النصف، فلا بأس. قال أجرتك هذه البقعة والقطعة من الأرض، ازرع فيها حنطة، يقول أجرتك ازرع فيها حنطة لك النصف ولي النصف، لا بأس، سلمتك أعطيتك، حصل الاتفاق بيني وبينك، اتفقت معك على أن تعمل كذا، لا بأس. يعني سواء أتيا بلفظ المساقات أو المزارعة أو لم يأتيا بها وإنما أتيا بما يدل على ذلك كفى، ولا يلزم أن يؤتى بلفظ ظاهر في المساقات، بل ما أدى المعنى فهو يكفي. ولا يثبت فيها خيار الشرط. ولا يثبت فيها خيار الشرط، يقول ساقيتك على هذا النخل، ساقه وتولى، قال يا أخي ما أدري عن الماء فيه، هل هو طيب أو ردي، هل هو كثير أو ضعيف، ولا أدري عن التربة هل هي مالحة أو حسنة منبتة أرض طيبة، يقول مثلا لك الخيار لمدة 3 أشهر، ثم بعد ذلك يكون تستمر فيها، نقول ما يصح، لأنه بهذا الخيار يذهب على العامل عمل بدون مقابل، ما له مقابل، ما يمكن يأخذ شيء يستفيد منه، لأنه نصيبه يتعلق بالثمرة، والثمرة ما تخرج خلال 10 أيام، شهر، شهرين، وهكذا ما تستوي. فخيار الشرط لا يثبت في المزارعة والمساقات، يعني باطل، ما ينظر إليه، لو شرط ما ينظر إليه، وثم الرجوع إلى ما هم عليه وعلى طريقتهم، هل هي عقد لازم فتلزم، هل هي عقد جائز فيجوز فسخها ولو بدون عقد ولو بدون شرط مؤقت بوقت. فالمساقات لا يجوز فيها خيار الشرط. نعم. ولا يثبت فيها خيار الشرط وإن قلنا بلزومها. وإن قلنا بلزومها أو عدم لزومها فلا يثبت فيها خيار الشرط. نعم. لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ. إذا فسخ العقد ما يمكن، ما يستفيد العامل، ما يمكن يستفيد إذا كان ما في ثمرة، وإذا كانت الثمرة موجودة مثلا أخذ العامل نصيبه من الثمرة بدون أن يقوم بالسقي الوقت الكافي، فأحدهما خاسر على كل حال، فحينئذ ولا يمكن رد مقابل هذا الوقت، فلهذا قالوا لا يصح فيها خيار الشرط. نعم. وفي خيار المجلس وجهان. نعم. أحدهما لا يثبت لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط فأشبه النكاح، والثاني يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال فأشبه البيع. وفي خيار المجلس وجهان. خيار المجلس في سائر العقود إلا بعض الأنواع مثل الصرف ما في خيار مجلس، النكاح ما في خيار مجلس، وكثير من العقود ما فيها خيار مجلس، وبعض العقود فيها خيار مجلس كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت من صاحبك دار كبيرة ب10 ملايين مثلا، اشتريتها وأعطيته القيمة شيك، وذهب ليستلم الشيك فذهبت معه فاستلم 10 ملايين دخلها في حسابه وأنت معه، وذهبت وإياه إلى المسجد وصليتم معا وانصرفتم من الصلاة، بعد الصلاة أنت المشتري مثلا أو البايع بدأ لك، قلت يا أخي أنا في الصلاة فكرت أني خاسر في هذه البيعة، يقول لا يا أخي أنا استلمت القيمة وأنت استلمت المبيع خلاص. أقول لا، لا نزال في خيار المجلس أنا وأنت، ما تفرقنا فنحن في خيار المجلس. يقول تم البيع في بيتك وانطلقنا إلى المصرف وسلمنا الدراهم وكذا وكذا وانتقلنا عدة انتقالات وذهبنا إلى المسجد وصلينا. قال وإن كان يا أخي أنا أعرف أني لي الخيار إلى الآن، فأنا عدلت عن هذه الصفقة، هذا خيار مجلس صح، لأنه ما داموا معا ولو استمروا وقت طويل فله خيار المجلس. مثلا من اشترى صفقة وهو متردد ويرى مثلا يفكر فيها وتحتاج إلى تفكير يلازم صاحبه حتى يبقى له خيار المجلس ما دام هو وإياه سواء. لكن المزارعة والمساقات هل فيها خيار مجلس؟ قال فيها وجهان. قول يقول نعم في خيار مجلس لأنها صفقة ومرادا بها الربح ومحتملة للربح والخسارة، فهي من المعاملات ومن المبايعات بين الطرفين. آخر يقول لا، ليس فيها خيار مجلس لأنها اتفقنا أن ما فيها خيار شرط، فكل ما ليس فيه خيار شرط ليس فيه خيار مجلس. ولما؟ قال نعم مثل النكاح، إذا عقد على الزوجة وتم العقد وهم في المجلس هل في خيار مجلس بعدما يتم العقد بنصف ساعة وهم جالسون يأكلون ويشربون؟ مثلا يقول الأب عدلت عن التزويج، أو يقول المتزوج عدلت عن قبول الزوجة؟ لا، ما في خيار مجلس النكاح. وكذلك ما في خيار شرط، ما في خيار شرط، يعني من حق الزوجة أن تشترط شيئا على زوجها يلزم تنفيذه، ولا يقال مثلا خذ هذه الزوجة مثلا لك الخيار لمدة أسبوع، إن ناسبت لك فالحمد لله وإلا ردينا عليك دراهمك وأخذنا بنتنا، هذا ما يصح، إن هذا أشبه ما يكون بالمتعة. لكن أبو الزوجة يشترط على الرجل، يشترط حق، يشترط، ما هو يشترط خيار، يقول سكنها في بلد كذا، تسمح لها بالدراسة، تسمح لها بالوظيفة، هذه شروط ما تسمى خيار شرط. خيار الشرط إن قبلته التزمت، وإما قبلته انفسخ العقد، وهذه لا، ما يقال ينفسخ العقد، يقال يلزم الملتزم بالشرط بتنفيذه. فالمساقات قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من يرى فيها خيار المجلس، ما داموا في المجلس وما مضى شيء ففيها خيار المجلس. آخرون يقولون لا، لا يصح خيار المجلس قياسا على النكاح الذي ليس فيه خيار شرط ولا خيار مجلس. وعندنا كثير من العقود التي ليس فيها خيار شرط لا يكون فيها خيار مجلس، مثل الصرف، الصرف ليس فيه خيار شرط ولا خيار مجلس، والثاني يثبت يعني خيار المجلس، لأنه عقد لازم يقصد به المال، عقد يقصد به الربح والخسارة، فأشبه البيع، قالوا لا يشبه النكاح وإنما أقرب شبه بالبيع، فيكون فيه خيار مجلس. وكما تقدم لنا إذا كانت المسألة فيها قولان أو فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فإذا تنازع الخصمان فحكم الحاكم يرفع الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.